وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم. فهذا في شأن المسألة. عمر رضي الله عنه كان عاملا على الزكاة كما في الرواية الأخرى عند مسلم، في رواية أخرى عند مسلم عن بسر بن سعيد أن ابن الساعدي أو الساعدي المالكي بعثه عمر رضي الله عنهم أجمعين للعمل على الصدقات. يقول ابن الساعدي فلما أتيت بالصدقات أعطاني منها، فقلت يا أمير المؤمنين لا أريد شيء إنما عملت لوجه الله. قال خذ ما أعطيتك ما أعطيتك، فإني قد عملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني أو استعملني فلما أتيت أعطاني عمالة، فقلت يا رسول الله لا أريد. قال فأورد ما في الحديث أن عثمان قال ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس خذه فتموله أو كله أو إن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبع نفسك. فإن كنت أن تتطلع إلى هذا الشيء وتشرئب نفسك إليه فلا ينبغي، لا ينبغي لك. أما إذا أتاك من غير مسألة ومن غير إشراف نفس ومن غير منافسة فيه وطلب، فما دام نفسك عزيزة فلا حرج عليك، وخذه إن شئت أن تتملكه تتموله يصبح من مالك فأخذه، وإلا فتصدق به وتصرف فيه كما تحب. إذن فهذا في شأن المسألة عموما، أنه إذا أعطي الإنسان شيء إن كان مقابل عمل أو أعطي لأمر ما، لكن من أهل العلم من يقيد هذا يقول ينبغي ألا يكون السلطان جائر ممن يجمعون الأموال من غير حلها ويأخذ أموال الضعفاء أو يحرم الضعفاء من ذلك أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي. وأيضا إن أخذ فينبغي ألا يكون عنده نوع من الشعور بمحبة هذا الظالم، كما يذكر الإمام الصنعاني رحمه الله، ولا ينبغي أن يطغى عليه هذا العطاء فيتعلق قلبه بهذا الظالم. وأيضا ينبغي كذلك ألا يفهم الناس أنه يقره على أمره، لأن الأعطيات تؤثر في قلوب الناس وفي نفوسهم. ولذلك في المثل السائر يقول من أكل تمرهم أطاع أمرهم، يحذرون أهل العلم خاصة أهل العلم وأهل الفقه من القرب من السلاطين وأخذ الأعطيات والتساهل في هذا، فلا ينبغي لهم، ينبغي أن تكون نفوسهم عفيفة ويقصرون أنفسهم على قلة ذات اليد. ولذلك كثير من أهل العلم يكون له نوع من الحرفة والصناعة، إما ضيعة مزرعة أو حرفة أو ما إلى ذلك، حتى يستغني عن أعطيات السلاطين ووظائفهم وكثير ما يعرضون عليهم منصب القضاء والفتية والأشياء هذه، فلا يقبلونها، لا يقبلونها، يريدون أن يتجردوا بأنفسهم ويأخذوا حريتهم في العلم والتعليم وقول كلمة الحق، لأن من أخذ شيء في الغالب لا يعني يكاد يسلم من تعلق نفسه وضعفها.